قال الله إن هذا من الله Thank you.

فينبغي له ان يغتنم هذه الفرص ويجتهد في الدعاء، لا الله جل وعلا يجيب دعوته فيفوز في الدنيا والاخره ويسعد في الدنيا والاخره. نعم. ولو غزيته نعم ولو غزيته الانسان قد يحصل اذا نوى انتظارها ثم يخرج اذا اذن للصلاه وفي القريب ما معلم عليه يدخل بذلك يعني ينتظر الصلاه. قد هذا المسجد ينظر اصعب يعني يخبر من قصد المسجد واذا ينتظر في الصلاه. من قال انها ليست من ما تتمكن ويعود على هذا المحاضر وهذا نص من الشافعي على وهذا بل هذا نص من الشاذلي ان العيد واقع على الجميع، فهذا يحتمل امرين، احدهما ان يكون فر عين في الجمعه وان يكون فر كفايه، فان فر الكفايه يجب على الجميع كفر الاعيان سواء، فانما يحتملان بسقوطه ان تعبد له به بفعل الاخرين. وأن يكون فرض كفاية، فإن فرض الكفاية يجب على الجميع وفرض الأعيان سواء، فإنما يختلفان بسقوطه من بعد بعد وجوده بفعل الآخرين. ماشي يعني فرض الكفاية وفرض الأعيان لا بد من فعله كل واحد له معنى كالصلوات الخمس من رمضان حيث حدنا عن استطاعة، أما فرض كفاية إذا فعله بعض فقد عن صلاة الجنازة إذا فعلها بعض الناس فقد من الباقي مثل صلاة العيد عند جمع أهل العلم وآخرون يقولون الكلب مع فرض الحاصل أن فرض كفاية إن قام به الجميع أوجهه وإن تركه فأثره وإن قام به البعض سقط عن الباقي. الثانية والعشرون أن فيه قبلة التي يفضل بها الثناء على الله وتمجيده، والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وتزكيه العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ومحنته، ووصية بما يقربهم إليه وإلى جنابه، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. الثالثة والعشرون أنه اليوم الذي استحق أن يتبقى فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع من العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لكل جملة يوما يتفرغون فيه للعبادة ويتقلون فيه عن أشغال الدنيا، ويوم الجمعة يوم عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان الشهور، وساعة إجابته كليلة القدر في رمضان. ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم، من صح له يوم جمعته وسلم سلمت له صائم جمعته، ومن صح له رمضان وسلم سلمت له صائم سنته، ومن صحت له حجته وسلمت له صح له صائم عمره، ويوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر، وبالله التوفيق. يعني مع الاستقامة، مع الاستقامة ومع الملاحظة ومع الاستغاثة الخير، فإن هذا يحصل له خير الأرض. الله المستعان. ما يكره من يسلم؟ ليس على الإطلاق إلا مع الاستقامة. سجلت له جمعة ثم أحدث ما ما سلم. ما كذا رمضان، ما كذا الحج، ما كذا يسدد وقابة على خير العالم. إنه اليوم الذي يستحب أن يتفرغ به العبادة، ما كان الصحابة يعملون ويصلون، كان تخصيص ترك العمل ليس لأن غير مراد الله، مراد الله أكثر لهذه العبادة نفسها بس. بغيض النهار أو النهار تجب على ذلك ما يحتاج إليه، لكن أن يخصه بمزيد عناية تفرد أداء هذه العبادة حتى يبكر لها، يعتني بها، يصلي فيها ما تيسر، يقرأ، يستغفر، يدعو، وإن معظم النهار هو قبل الصلاة، معظم النهار قبل الصلاة، فإذا تفرغ لها الذهاب إليها مبكرا فقد ذهب العار فيها. وليس المراد المنع من الأعمال، لا، المراد أنه مشروع لها هذا الشيء. يتفرغ حتى يأتيها مبكرا ويستغل العبادة فيها من يوم من الأسبوع. أنا من عبارة من الكتاب يتخلون فيه عن أشغال الدنيا الظهر يعني أوله ما قبل الصلاة، هذا المراد ما قبل الصلاة، لأن يشعر لهم التكبير. الرابعة يقولون أنه لما كان بالأسبوع كالعيد في العام ليس آخر النهار مشروع في العبادة أيضا عبادة تحدي ساعة الإجابة فيها بقية تحدي ساعة الإجابة، لكن ما بين آخر والجمعة وقت أيضا لحاجات الناس، لكن إنه راحة وحاجات الناس قد يخصه بعض العمل، المقصود من هذا هذا قصد على سبيل الاستدلال ليس على سبيل الإجابة، وعلى سبيل يعني معظم يعني معظم اليوم له أعمال يخص بهذا، معظم اليوم ما قال الصلاة هو الأكثر، وما بعد الصلاة في الأكثر كذلك في لأن رب حد الساعة يبقى ما بين الجمعة وبين في الأصل ومحل فرصة في بعض العنادة. نعم نعم إذا قدروا ثلاثة المسرية في الأرض ابتغروا إلا أن يقول يا حمد الله فصل على الله شهدتين، وبعض الناس التذكير بعضهم شرطة في أشراط عن الأصل وبعضهم شرطة قراءة آية ينبغي أن يحل على ينبغي أن يحمد الله وإني عليه في هذا الشهدتين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الناس والمقصود العمل من أقوال الناس تذكيرهم وتعليمهم وتوجيههم إلى الخير تحذيرهم من الشر وإذا قرأ آية في أثناء خطبة أو آيات كان هذا يعني يقرأ آيات خطبة، لكن اختلفوا هل هذا شرط أم لا أو جعله شرطا وقالوا ليس بشرط ولكن مشروع يقرأ على عمل آية، فإذا قرأ على آية على آيتين أو أكثر كان هذا تأكيدا يقول مثل ما قال أنا صحة التوحيد والإخلاص. الحمد لله في الحمد لله في كل كل من قبل قدام هذا ذكر ان يرى على شيء من هذه حسنا الله يقول سمع حسنه ورحمه الله من يكفي قاعده تقديم الجوارح تقديم الجرح ولهذا حافظ يزعم لانه مجهول ان لم يثبت تصديقا من العين او يثبت عنده من ذكر عن التقييد والمجهول ثم ذكر عنه وقد الثاني أنها أجزاء من الشاب الثالثة من الله هذا ومعروف في مذهب مالك. الثاني أنها أجزاء من الشاب الثالثة من الله هذا ومعروف في مذهب مالك مختاره ورشاوية وتجد عليه حجتين. دعونا أن الرواح لا يكون إلا بعد الزواج وهو بعض الوجود الذي لا يكون إلا قبل الزواج. قال تعالى وجوهاته وأحواته. قال الجوهري ولا يكون إلا بعد الزواج. الحجة الثانية أن السلف كانوا أحرص شيء على خير ولم يكونوا يردون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس وأنكر مالك التكبير إليها في أول النهار وقال لم يدرك عليه أهل المدينة. واحتج أصحاب القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة بنت أحرق ساعة. قالوا الساعة المعودة هي الساعة التي هي بنت أدرك ساعة وهي نوعان ساعات تحديدية وساعات زمانية. قالوا وهي نوعان ساعات تحديدية تحديدية وساعات زمانية. نعم. قال ويدل على القول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بلغ الساعات إلى ست ولم يزد عليها ولو كانت الساعة أجزاء صغار من أجزاء صغار من الساعة التي تفعل فيها الجمعة لم تنقص في ستة أجزاء بخلاف ما إذا كان مراد الساعات المعودة. فإن الساعة الثالثة متى خرجت ودخلت السابعة خرج بها وطويت السحور ولم يكن أحد كفاهم على ذلك ما كان فضح لي في سنن أبي داود عن نبيه أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة قالت الشياطين برآياتها إلى الأسواق ويأمرون الناس بالتراويح أو الصبائح ويهجتون عن الجمعة وبعض الملائكة وتجلس على أبواب المصابيح ويكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام. وهذا من عمل الشياطين وتذبيقهم وهم دائما حريصون على تذبيق الناس عن الخير وصدهم عن اسباب السعاده ولا يستغرب هذا لانهم اعداء. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. لهذا لا يزال يربكون الناس عن مسائل الخير عن الجهاد عن مسابقه الجمعه عن المسارعة الخيرات ونصر المظلوم وصلح الظالم وفعل ما يقدم الله سبحانه وتعالى. نعم. عندنا اثنا عشر ساعة. نعم نعم نعم. ثانية ثانية ثلاثة ساعة مؤنث. نعم. حديث مكتوب. نعم. نعم. معنى لا يعلم تقدم تقليده وهو ضعيف قوله بالرباعي أن يذكرونهم حاجات ليوقفوهم بهذه الجمعة وقال ربكته عن الأمر إذا حبسته وحبسته والرباعي جمع ربيدة وهي الأمر الذي يحدث لسان عنها ورواية السرابي قال الطالب ليست بشيء. نعم نعم. قال ابو عمر بن عبد الله ثلاثه في الشهر قال الطائر قال الشاه من طلوع الشمس وصفائها ولفظ عندهم التكبير في ذلك الوقت الى الجمعه وهو قول الثوري وابي حنيفه والشافعي واكثر العلماء بل كلهم يستحب الذكور اليها قال الشاه قال ابو عمر بن عبد الله خلفاء في تلك الساعه قالت طائفه منهم قال الساعه من طلوع الشمس وصفائها ولقد عندهم التكبير في ذلك الوقت الى الجمعه وهو قول الصغير وابي حنيفه والشافعي واكثر العلماء بل كلهم يستحب الذكور اليها قال الشافعي رحمه الله ولو فكر اليها بعد الهدي وقبل طلوع الشمس كان حسنا وذكر الاكرم قال قيل لاحمد بن حنبل كان انس يقول لا نستثير يوم الجمعه ذاكرا فقال هذا اخلاق حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال سبحان الله الى اي شيء ذهب بي هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنهدي جزيرا قال واما مالك فذكر احد عمر عن حرمله انه سال ابن وهب ان تسير هذه الصلاه فورده من اول ساعات النار او انما راد بهذا القول ساعات الرواح فقال ابن وهب سالت مالك عن هذا فقال اما الذي يقع بقلبي فانه انما راد ساعه واحده تكون فيها هذه الساعه من راح من اول تلك الساعه او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه ولو لم يكن كذلك ما سليت الجمعه حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر قال ابن وهب سالت مالكا عن هذا قال ان الذي يقع بقلبي فانه انما راى ساعه واحده تكون فيها هذه الساعات راح من اول تلك الساعه او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعه حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر او قريبا من ذلك وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا سيميل الى القول الاول وقال قول مالك هذا تحريف في تاويل الحديث ومحال من وجوه وقال يدلك انه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة ان الشمس انما تزول بالساعة السادسة من النهار وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة ودل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات وبدا بظهر ساعات النهار فقال مراح الساعة الأولى فكأننا قرب بدنة ثم قال الساعة الخامسة خيرا ثم قطع التهجير وكان وقت الأذان وشرح الحديث بين لفظه ولكنه كتب عن موضعه وشرح بالقلب من القول وما لا يكون وزهد شارك الناس فيما رغبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من التثير من اول النار وزعم ان ذلك كله انما يجتمع في صلاه واحده قرب جوال الشمس قال وحكاه الاثار بالتهجير الى الجمعه في اول النار وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن بما فيه بيان وكفاية هذا كله قول هذا كله قول عبد الملك بن حبيب. نعم. ثم رد عليه ابو عمر. انه لصالح السنن هو التهذيب. نعم. لتهذيب السنن. ايش؟ صالح السنن هو تهذيب السنن وغيره. مهم انه هذا يعني ما تبع عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحبيب مالك. ثم رد علي ابو عمر وقال هذا تكامل من على مالك رحمه الله تعالى هو الذي قال او الذي ينكره وجعله حكم تحريم من التاويل الذي قاله مالك يشهد له الاثار الصحاح من روايه الائمه ويشهد له ايضا العمل بالمدينه بعنده هذا مما يشق في الاحتجاج بالعمل لانه امر يتردد سنه معه لا يخفى على عامه العلماء ومن الاعذار التي يحتج بها مالك ما رواه النبي سعيد بن مسير عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم الجمعه قام على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يسمون الناس الاول فالاول فالمهجر الى الجمعه فالمهدي بدنه من الذي يليك المهدي بقره من الذي يليك المهدي كيف حتى ذكر الدجاله والبيضاء فاذا جلس لنا نقول الصحف والسماء الخطبه قال لا ترى الى ما في هذا الحديث لانهم قال يكتبون الناس الاول فالاول فالمهجر الى الجمعه فالمصيبه فهم الذي يليه جاء الاول مهجرا هذه اللفظه انما هي مقوله من الهاجره والتهجير وذلك وقتا وذلك وقت نهوض وقت نهوض الى الجمعه وليس ذلك وقت طلوع الشمس لأن ذلك الوقت ليس بآخرة ولا تهجير وفي الحديث ثم الذي يليه ولم يذكر الساعة قال والطرق بها لك كثيرة مذكورة في السنين وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة فالمجيء بدنه وفي أكثرها المهجر فالمجيء جذورا الحديث وفي بعضها ما يدل على انه جعل ضاحك الجمعه في اول الساعه فالمهدي بدنه وفي اخرها كذلك وفي اول الساعه الثانيه فالمهدي بقره وفي اخرها كذلك قال بعض اصحاب الشافعي لم يرد صلى الله عليه وسلم بقوله المهجر الى الجمعه فالمهدي بدنه النار اليها الهدي والهاجره وإنما أراد الثالث لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا المهوض إلى الجمعة فالمهدي بدنه وذلك مقول من الهجرة وهو ترك الوطن والنهوض إلى غيره ومنه سمي المهاجر وقال الشافعي رحمه الله نحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا نسيا هذا كله كلام أبي عمر قلت ومدار إنكار التذكير أول النهار على ثلاثة أمور أدها على لفظة الصواب وأنها لا تكون إلا بعد الزواج الثانية في التهجير وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر والثالث عمل وبالمدينة فإنهم من يكون من أول النهار فأما لفظة الصواب فلا رجع أنها تطلق على المريض بعد الزواج هذا انما يكون في الاكثر اذا قيلت بالهجوم وقوله تعالى وزياد بن رواه واشر وقوله صلى الله عليه وسلم من غدا الى المسجد وراه اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا امراه وقول الشاعر نروح ونعدو لحاجاتنا وحاجه من هذا لا تنقضي وقد يطلق الطواف بمعنى الذهاب والعمر وهذا انما يشير الى كانت مجرد سمع اقتران للوضوء وقال دليل التهذيب سمعت بعض العرب يستعمل الرواح في السير في كل وقت يقال راح القوم اذا اساروا وغدوا كذلك ويقول احد لصاحبه تروح ويقاتل أصحابه ويقول روحوا أي سيروا ويقول الآخر لا تروحوا من ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثالثة وربما نمضي إلى الجمعة والقصة ليالا من طواف بلا شيء. وأما لفظ التهجير والمهجر من الهجير والهاجرة قال الجهري هي نصف النار عن استدار الحرب تقول منه نجر النار. قال ابن القيس فتهاوس منها نار جسرة تمر بها صام النهار مهجرا ويقال أتينا لنا مهجرين في وقت الهاجرة والتهجير والتهجر السير في الهاجرة وهذا ما يقرر به قول أهل المدينة. ويستعمل أيضا في التبكير ما تطنه عن الوقت هجر يكسيني بكر إليه وسرع إليه لمثابة اللي جاءت وقت شدة الحرب وشدة الكلفة من حرصه على المطلوب شبه الذي يأتي النهار حريصا مبكرا ألا من جاء في وقت الهاجرة مع شدة الحر لطلب حاجة. المهجر هو المساعد المبكر المبادر وإن كان في أول النهار هكذا الرائع يطلق على مضاها في آخر النهار ويطلق على من توجه من مضى راح إلى فلان توجه إليه ذهب إليه ولو في أول النهار راح مشتركة كلمة مشتركة. نعم. قال الآخرون أكلا مجيلا في التهجير كالكلام في نفس الصلاة فإنه يطلق ويقال به التركيب. قال الذي في التهجير روى مالك بن سمي النبي صالح بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في التهجير واستبقوا إليه. وفي حديث آخر مرفوع المهجر يهجم ويقوم به بدنه. قال ويذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة في وقت الزواج وهو غلط. والصواب فيهما روى أبو داود المصاحبي عن النضر بن شمال أنه قال التهجير إلى الجمعة وغيرها التهجير والمبادرة إلى كل شيء. قال سمعت الخليل يقول ذلك. قال هو في تفسير هذا الحديث قال الذي وهذا صحيح وهو لغة أهل الحجاز ومن جارهم من قيس. قال لي راح الخطيب بهجر بعدما ابتكروا فما تواصلوه سماه وما تلوه فقرن الهجر في الابتكار والطواف عندهم الذهاب والمضي. قال راح القوم إلى خط ومروا أي وقت إلى خط ومروا أي وقت كان. وقوله صلى الله عليه وسلم قال الناس ما بالتهجير استبقوا إليه أراد به التهجير إلى جميع الصلوات وهو المضي إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري وسائر العرب يقولون هجر الرجل إذا فرض وقت الهاجرة. روى أبو عبيد بن أبي زيد هجر الرجل إذا فرض الهاجرة قال وهي نصف النهار. ثم قال الأزهري أنشدني من بريدي ما روى الثعلب عن ابن الأعرابي في نوابله قال قالت إحدنة بن جواس وضعي في ناقته. إيش خطب؟ ثم قال الخلي وانشدن المنذري بما روى بفعله عن ابن العربي هو محمد بن جابر ابو الفضل المنذري الهروي اللغوي الذي قال ابن المبدع له ست مصنفات فهو عن ذلك توفي سنه 29 و300. قال قال بحسنة ابن جواس وضعي في ناقته. قال حسنة ابن جواس ممكن بحسنة معلق عليه خطا الاشهر يوصل بحسنة انتم حصبة بحاول صعب الباء حصبة الربيعي عندك بحسنة الربيعي الوضع الوضع الوضع قال جئتنا من جواز وضعي فيما تقول. هذا هو عجبك وسمعته. اسلوب الله من هذه الفرصه لنا. نعم. أتذكرين قسمي وندري ما نامت بعروض جسري وأنت من غار جواد قدري علي إن لم تنهضي بوقري وأربعين قد في قدري بصاربي لا بصار قدري تسألي يا نقم في صدري تهجرون بوفير قدري ثم تتمشي بلدان وتسري تكون عراء الحجاب مدري هيا حست لفروض التدري قال فليؤثرون بأثير الفجر أي يبكرون بوقت السحر وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يرمحون إلى الجمعة أول النهار هذا وعلة علم في زماننا لتفقنه الله هذا ليس بحجة ولا عند من يقول إجماع أهل المدينة حجة فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرواح إلى الجمعة من أول النهار فهذا جائز بالضرورة قد يكون اشتغال الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه إلى الجمعة من أول النهار فلا عرض أن انتظار الصلاة بعد الصلاة وجلوس الرجل في مصلى فأن يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه وعوده في وقت آخر الثانية ما قال صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر الصلاة ثم يصليها مع الإمام أفضل من الذي يصلي ثم يروح إلى أهله وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه ما دام في مصلى وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يقرر به الخطايا ويقرر به الدرجات ويقرر من الرضا واخبر ان الله اولاه ملائكته بمن صلى فريضه وجلس ينتظر اخرى فهذا يدل على من صلى الصبح ثم جلس ينتظر الجمعه فهو افضل ممن يذهب ثم يجيء في وقتها وقوم أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك لا يدل على أنه مكروه وهكذا المسير إليها والتذكير في أول النهار والله أعلم. وهذا هو الحق حق أن المراد التذكير إليها من أول النهار ولكن المؤمن ينظر لمصالح الأخرى وكانت عنده مصالح وأعمال سمناه من ذلك يرى أنها أهم في قضاء حاجة أهله أو في أسباب أخرى قدم ذلك وكانت عنده فرصة وسعة تقدم. نعم وحصل على الأجر العظيم وأجر الانتظار وأنه بمثابة من قدم نعم. خامسة والعشرون نعم ظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر بهذا لأنه ما كان يأتي إلا وقت الصلاة عليه الصلاة والسلام وهو منتظر ولا ينتظر بقاء في بيته ومجيء وقت الصلاة أو أفضل كأسب النبي صلى الله عليه وسلم. راجح من غروب الشمس؟ نعم محتمل يحتمل على أنه من طلوع الشمس يحتمل من صلاة الفجر. نعم نعم ما أعرف عن تغيبة فيه. يعني أتي بأحد ينفرد بها ما يضر مصادقا ما يضر. Yeah. أحد ما عدل في البيت من كفن غيره فيتصدق به في طريقه سرا. وسمعته يقول إذا كان الله قد أمرنا بصدقة لنا بيننا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصدقة بين يدينا جاءت هذا أكبر وأولاد الفضيلة. وأيضا حديث التمكين يدل على هذا. الفضل الصدقة عظيمة في هذا اليوم، ولا المهجر كالمهجي الساعة الأولى كالمهجي بدنه، المهجر الساعة الثانية كالمهجي بقرة إلى آخره، يدل على فضل الصدقة في هذا اليوم عظيمة. نعم أحمد بن سعيد. أحمد؟ لا غيره. نعم. وقال احمد بن زهير بن حرب حدثنا ابي حدثنا جرير عن منصور بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اجتمع ابو هريره وفاه رضي الله عنهما فقال ابو هريره ان من جمعه فساد لا يخالطها رجل مسلم في صلاه سروى قال لكن لا اتى وياه. قال بعض انا احدثكم يوم الجمعه انه اذا كان يوم الجمعه فجاءت له السماوات والارض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها الا ابن ادم والشياطين حتى في الملائكه بابواب المسجد فيكتبون من قال اول الاول حتى قدر الامام فإذا قوت الإمام قوموا صفوفهم فمن جاء بعد جاء لحق الله بما كتب عليه وحق على كل حال من حي انفصل يومئذ كانفصاله من الجنابة. والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. قال ابن عباس هذا حديث كان وابي هريره وانا ارى ان كان الابي في قال ابن عباس هذا حديث كان وابي هريره وانا ارى ان كان الابي في دنيا السنين كعب النبي يسجده لم يسجد هذا كعب تابعي ولم يسجده ويحتمل انه اخذه من بعض الكتب القديمه ويحتمل انه اخذها من بعض الصحابه الله اعلم. الحاصل ان يوم الجمعه يوم عظيم تكفي الاحاديث الصحيحه فان دلها على ان خير يوم طلعت عليه الشمس وان فيه خلق الله ادم وفيها ادخله الجنه وفيه فرج منها وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوفق عبد المسلم نسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه ويوم عظيم. نعم الله المستعان. البيع يا شيخ على هدي الصدقة يوم الجمعة. نعم. البيع على هدي الصدقة يوم الجمعة. هذا اللي سمعت هذا اللي سمعت. نعم. نعم. السادسة والعشرون أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه أولياء المؤمنين والجنة وزيارة له فيكون أقربهم منه أقربهم من الإيمان وأشفقهم من الزيارة أشفقهم إلى الجمعة. رواه يحيى بن يحيى عن شريك عن ابن صالح عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله عز وجل ولدينا مزيد يتجلى لهم في كل جمعة. قال يتجلى لهم في كل جمعة. ذكر الطبراني في مجمعه خليل أبي مهيمن المسعود من مال النعم نبي عبيدة قال قال عبد الله سارعوا إلى الجمعة فإن الله عز وجل يخرج لأهل الجنة في كل جمعة في كثير من كافور فيكونون منه في القرب على قبل تسارعهم إلى الجمعة ويهدي الله سبحانه لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا قدره قبل ذلك. ثم يرجعون إلى أبيهم فيحدثونهم بما أنزل الله لهم. قال ثم دخل عبد الله المسجد فإذا هم برجلين، فقال عبد الله فلان وأنا الثالث، إيك إلا له ذلك الثالث. في يوم عظيم جاءت في أحاديث المزيد يزور فيه من ربهم جل وعلا، ذكره العلم عند هذه الآية فهم ما كانوا يقولون نزيد جل وعلا لنا أحسن حسنة وزيادة، وهو بما ثابت يوم الجمعة من الأسبوع، لأن الجنة ليس فيها ليل وأنهار، ليس فيها أيام وليالي، كلها نهار مضطرب، لكن للأيام علامات، والرب والناس اجتماعهم بربهم يوم القيامة في الجنة في مقدار يوم الأسبوع في مقدار يوم الجمعة، يتجلى لهم عن وجهه الكريم ويرون وجهه الكريم ويرجعون بما أعطاه الله من أنواع الخير والنعيم والفضل، وله فيه زيارات على حسب منازلهم سبحانه وتعالى، على حسب تقواهم لله وكمال قيامهم بحقه سبحانه وتعالى، وهم في الجنة في طبقات في نعيمهم وفي قصورهم وفي زيارتهم لربهم عز وجل. نعم. ذكر بياقي الشعر عن عقبة بن قيس قال رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة ووجد ثلاثة قد سبقوا، فقال رابع أربعة كما رابع أربعة ببعيد، ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا السلف الصالح سابقوا إلى الجمعة بأنفسهم خطة يجعلها ولا نعلين يجعلها ولا عفا يجعلها يذهب ويترك المكان، لا هذا ليس بمسابقة، هذا ظلم غصب للمسجد ولا يجوز، هذا بدعة منكرة، التسابق يكون بالنفس، يتقدم يأتي يجلس في الصف يقرأ أو يصلي أو يسبح الله ويذكره حتى تنتهي الجمعة، هذا هو هذه المسابقة، أما يسابق ويجعل مشتة أو غترة أو خرقة أو نعال أو عصا أو كذا هذا لا يجوز، يعني يحدث البقعة ويصيبها عن المتقدمين وهو يتأخر في بيته وفي سوقه وفي غير ذلك، هذا لا يجوز، وليس هذا بمسابق، هو آثم ليس بمسابق، المسابق اللي يأتي بنفسه ويتقدم ليعبد الله في المسجد وينتظر حتى تأتي الصلاة، نعم إذا عرض له عارض وقال يتوضأ عرض عارض قال يتوضأ لا بأس، أما يأتي في نية يرجع إنه يجلس دقيقتين أو ربع ساعة أو عشر دقائق أو كذا أو قال أثم يذهب، لا ليس هذا المثال. نعم. إذا كان مثلا متقدم مثل عارض هل يرجع؟ طيب نعم العارض معفو عنه، هذا لو حاجة قام يتوضأ لا بأس معلوم، ومن يأتي في نية العودة في نية الذهاب إلى بيته أو إلى السوق بس يحبس في المكان. نعم. نعم. إذا بس. ينبغي يكون حوله حتى يرى حتى يكون صادقا. ينبغي يكون حوله حدود قريب العدل هذا. حتى إذا جاء أحد يشوفه يرى أنه صادق. ما يلبس عنه إذا راح تسند ويكذب. إذا كان صادق يكون حول المكان. نعم. نعم. يمكن يجي من جهات أخرى من أبواب أخرى يكون بين الصفوف حتى لا يتخطى الصفوف، قد يكون معذور إذا كان صاحب حاجة معذور لأن جاءنا سد الهرجة التي سبق إليها يكون معذورا. نعم. نعم. الواجب إزالتها، الواجب على المسؤولين أن يزيلوها مرة ثانية. يجب ان يكون هناك من جهه الهيئه والحسبه من يتولى هذه الامور المساجد حتى تزال. نعم. يجوز الصلاه عليها؟ نعم ترفع صلى بعد احد من المكان. نعم. ثم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس يجلسون يوم القيامه من الله على قدر رواحهم الى الجمعه، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم قال وما أربعة؟ وما رابع من عنه أربع لعنها رابع أربع وارد داره في كتاب الرؤيا حدثنا احمد بن سلمان الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفر حدثنا نافع بن ابي الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن ابي ميمونه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه قال المؤمنون ربهم فاحذرهم اهدى بالنظر اليه من بكر في كل جمعه وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر. قال الدارقطي في كتاب الرؤيا كان احمد بن سلمان بن الحسن احمد من سليمان أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن حدثنا محمد بن عثمان بن محمد حدثنا مروان بن جعفر حدثنا نافع بن الحسن مولى بني هاشم حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا مروان بن جعفر مروان عن حدثنا نافع ابو الحسن مولى بن حدثنا عطاء بن ابي ميمونه علق عليه حاشي حاشي في سنده من لا بس ملك قبر الله نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا محمد بن نوح حدثنا محمد بن موسى بن سجاد أن يروى من الأدلة أن تجاوز النساء سواء كنا على قدر النعيم كنا على قدر ما استوى الله له العبادة والعمل الصالح في هذه الدار فإن النظر إلى وجه الله نوع من النعيم يعطاه المؤمنون على قدر أعمالهم الصالحة وهو أعلى أعلى نعيم أهل الجنة وأعظم نعيم أهل الجنة. نعم ليس فيها الرجال والرجال والنساء. نعم هذا ضعيف حديث ضعيف ما اعتمد عليه. نعم او حديث ضعيف. نعم السيوط اذا استدل بالله على النساء ذكر ادله قويه على النساء لا يرين ربه. نعم الاصل خلاف ذلك الاصل خلاف ذلك. نعم حدثنا محمد بن نوح حدثنا محمد بن موسى بن شجاع السكري حدثنا عبد الله بن جهل بن الذين احسنوا الحسنى وزياده يوم الرياض والنساء وهو يوم النار وهو رب النار او الرياض والنساء وهكذا وزن عليه الصلاه والسلام حتى وشهد الى اخره وانكم ترى ربكم خطاب للجميع للمؤمنين جميعا والمؤمنات انه الاصل. نعم حدثنا عمرو بن قيس عن ابي طيبه عن عاصم بن عثمان بن عبيد بن الاقرع عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل وفي يده كمداه بيضاء فيها في النكته السوداء وقال من وقال من تابع من دار حكم السوداء وقال ايضا حدث ايش نعم حدثنا محمد بن نوح حدثنا محمد بن موسى بن سجان السكري حدثنا عبد الله بن جهل الرازي حدثنا عبد الله بن جهل الرازي حدثنا عمرو بن ابي طيب عن ابي طيبة عن عاصم عن عثمان بن عمير بن الاقران سلام الشاهد اسناده ضعيف لرب عثمان بن عمير وفي مسلم الشافعي بنحوه في الجمعه باب فضل يوم الجمعه وفي مسلم شاف الاجابه اورده السيوطي في جر المنذور وباب نسبته لابن ابي شيبه والبزار وابي على ابنه الدنيا في سنه الجنه والجريح ومن بن القران بن اوسط ومن مردوي ثلاثه في الشريعه والبياقي في الرؤيا وعلينا السجود الجبال. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وفي يدي كلمات بيضاء فيها طريقة السوداء وحكم ما لا يعجبه. قال: هذه الجمعة يعرضها الله عليك أن تكون لك عيدا لقوم فمن بابك. قلت: ما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير، أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بابك، ولك فيها كاف لا يسأل الله عز وجل أن فيها فيقول هو له قسم إلا أعطاه أو ليس له قسم إلا أعطاه أفضل منه. فعاد الله فبما هو مكتوب عليه إلا كفى عنه ما هو له من ذلك. قال: قلت: وما هذه النكتة السوداء؟ قال: هي الساعة تقوم يوم الجمعة وهو عندنا سيد الأيام ويدعوها الآخرة يوم المبيت. قال: قلت: يا جبريل، وما يوم المبيت؟ قال: ذلك أن ربك عز وجل اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة نزل على كرسيه ثم مد الكرسي منها ومنه فيجيء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حط المنابر في منابر من ذاك فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء على الغرف حتى يجلسوا على الكتب. قال: ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل، قال: فينظرون إليه فيقول: أنا الذي صدقتكم وعديت وأتممت عليكم نعمتي، ما دام حلف كرامتي يسألون الذراع، قال: لغاية أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي، يسألوني فيسألون الذراع، قال: فيشهد لهم بالذراع، ثم يسألونه حتى تنتهي رغبتهم. ثم استغفر عند ذلك ما لا علم ولا علم سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: ثم يرتفع رب العزة ويرتفع معه النبيون والشهداء ويجيء الغرب إلى رحم. قال: كل غرفة من جلوى لا أصل فيها ولا قصد، يا قوتة حمراء غربة من زبرجدة خضراء، أبوابها وعلانيها شقائقها وأغلاقها منها أنهارها مضطردة متدلية فيها أثمارها، فيها أزواجها وخدمها. قال: فليسوا إلى أخين حزنهم إلى يوم الجمعة يزداد كرامة الله يزداد الله الغني العظيم الكريم، فذلك يوم المجيد. وهذا وإن كان سنده ضعيف لكن يكفي في هذا قوله جل وعلا: هم ما يشاءون فيها ولكن نفسه. قوله سبحانه وتعالى: إن يقنعن ربه اللهم استقام وتتنزل ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بجنة التي تنزل هم أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل أنه غفور رحيم، إلى غير هذا من الآيات الدالات على أن أهل لهم فيها ما يشاءون من الخير العظيم. اللهم استعان. وفي هذا الحديث عدة طرق، فتراه الحسن الجار خطيه في كتاب الرؤيا. اللهم السابعة والعشرون. بارك الله فيك. رحمه الله. نعم. نعم. أنه قد فسر الشاهد الذي يحسن الله به في كتابه يوم الجمعة. نعم. حيث قال وشاهد مشهود. قال أحمد بن زيد ويحسن عبد الله بن موسى كان موسى بن زيد قال يوم الجمعة بن عبد الله بن موسى بن النبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الظهور يوم القيامة ويوم المشهود ويوم عرفة والشاهد يوم الجمعة ما طلعت شمس ولا غربت ولا أخرج يوم الجمعة. قال حميد بن زيد ويحسن عبد الله بن موسى عبيد نعم انا عبيد بن موسى العرشي معروف تصحيح. وانتم عن هزفاء كلكم عبد الله من تكبير معروف عبيد الله. نعم عبيد الله نعم تصحيح. نعم هذا هو الربعي وهذا يدعى بعض الاسنان. نعم نبي بن خالد بن عبد الله رضى النبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الموت يوم القيامه ويوم المشهود هو يوم عرفه والشاهد يوم الجمعه ما طلعت شمس ولا غربت الا اسفل من يوم الجمعه إن كانت الله يعرف الله بها بخير فإن استجاب له أهل الصعيد وهو بشر إلا له من ضعيف لأن موسى بن زيد هذا ليس بشيء عندهم ويحتمل أن الشاهد مشهود عام وأن الشاهد كل شيء يشهد مشهود كل مشهود من الجمعة ومن عرفة ومن غير ذلك فإن الله جنس الشاهد وجنس المشهود دم العالم موسى بن عبيدة وسعد الشيخ الشيخ موسى بن عبيدة من عبد الله بن طالب. نعم عبد الله موسى في حد عبد الله موسى في حد بالتكبير في اثنين عبد الله بن موسى بن ابراهيم بن محمد بن طرفه بن عبيد الله أبو محمد النبن صديق كثير الخطأ من الثانية الثانية ليس ما بقى من زوجوي الثانية عبد الله بن أيضا من الثانية عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصاري أبو محمد نزيل سلوان لم يصح أن ابن ماجه روى له صديق من الثامنة ابن ماجه ما بقى من زوجوي. نعم عبد الله موسى عبيد الله بن موسى بن دازان العبسي الكوفي أبو محمد ثقة كان يتشيع من التاسعة قال أبو حاتم كان أسلك في إسرائيل من أبي نعيم وافتقر في سفيان الثوري مات سنة 13 على الصحيح الجماعة. وعنه قال لأنه ما توقع منه ما توقع منه السابق أدخل هناك رابع ليس في الستة أدخل هناك رابع وأكثر ليس في الستة ثم عبد الله بن موسى محتمل هذا ينظر في شيوخ حميد قد يبي انسان في شيوخ حميد بن جويه من اسمه عبد الله بن موسى فيكون صحيح والا فهو عبد الله صادع التهذيب. نعم حط عليه اشاره مثل في التكبير حط عليه اشاره النصف عبد الله راجع نعم حميد هذا الذي يحتاج يشوف ابي داود وغيره نعم أو من يشوخ أبي داود ومسائل رفضوا شوخ بعض أهل السنة. نعم شوخ حميد بن جميل. رواه ابن أبي أسامة بن سريع رحمه سبي عبيدة